ما أجمل لغة القرآن، ما أعظم دين الإسلام. ما أجمل لغة القرآن، ما أعظم دين الإسلام. لغة العرب بكل زمان، خالدة مثل الأيام. لغة العرب بكل زمان، خالدة مثل الأيام. قد أنزل فيها القرآن، هذا من لطف الرحمن. قد أنزل فيها القرآن، هذا من لطف الرحمن. إذ حملت نور الإيمان، فهي منار للأقوام. إذ حملت نور الإيمان، فهي منار للأقوام. ما أجمل لغة القرآن، ما أعظم دين الإسلام. ما أجمل لغة القرآن، ما أعظم دين الإسلام. لغة العرب بكل زمان، خالدة مثل الأيام. لغة العرب بكل زمان، خالدة مثل الأيام. خالدة مثل الأيام. معجزة من عند الله، أنزله الخالق بسماه. معجزة من عند الله، أنزله الخالق بسماه. قد فاض على الخلق سنا، فالذكر حياة وسلام. قد فاض على الخلق سنا، فالذكر حياة وسلام. ما أجمل لغة القرآن، ما أعظم دين الإسلام. ما أجمل لغة القرآن، ما أعظم دين الإسلام. لغة العرب بكل زمان، خالدة مثل الأيام. لغة العرب بكل زمان، خالدة مثل الأيام. خالدة مثل الأيام. فالخير بمن يتعلمه أو يحفظه ويعلمه. فالخير بمن يتعلمه أو يحفظه ويعلمه. فالله الحافظ يكرمه، رب العزة والإكرام. فالله الحافظ يكرمه، رب العزة والإكرام. ما أجمل لغة القرآن، ما أعظم دين الإسلام. ما أجمل لغة القرآن، ما أعظم دين الإسلام. لغة العرب بكل زمان، خالدة مثل الأيام. لغة العرب بكل زمان، خالدة مثل الأيام. خالدة مثل الأيام. خالدة مثل الأيام. خالدة مثل الأيام. خالدة مثل الأيام.